عذبني لكنه بجميل الستر غطاني. أعصاب يسترني أنساه يذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. قالوا تسلى عن هذا الدين قلت بمن كيف التسلي والأعشاء نيراني. إن التسلي في مذهبنا حرام فكيف أرضى لنفس الكفر بعد إيماني. شارب الخمر يفيق من سكرته وعاش الحب في نار يعيش الغمر سكرانا. الموت يهدم ما بناه الباني والدهر لا يبقي على إنساني. يا ناسجة ثوب الأمان فلربما مسجت يداك جفائف الأكفان. يفنى العالمين جميعا ولم يبقى إلا وجه المهيمن بالجلال والإكرام. يا رب ما لي سواك إذا ما أدرجت في الكفن ومن أنيسي إذا ما أفردت عن حولي. فلا تلقني على المنقوص من عملي أن لي شفيع يشفع إذا ما جاء اللقاء غدا وهو المشفع في جرمي وفي زمني. أصلي وأسلم على أفضل موجود عرفه الوجود حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وعلى أعلامه وعلى التابعين وأمص منهم سيدي الإمام أحمد بن حنبل القائم: والله ما نمت ليلة إلا ورأيت رسول الله في المنام. وإن مرت علي ليلة دون أن أرى لاتعبت نفسي بكفاءك. أيها الإخوة المؤمنون، أسعد بحضراتكم عاد القرآن والعصر من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما لبعض الكريم الذي حجبت الأرض على فراقه وفرحت السماء لقدوم روح الطاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة التي تفك ويفك إلينا الجميع يقدمون العزاء للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة في الراحل الذي كان ضيف على بعض الأرض. وصدق الله إذ يقول: وما كان لنفس أختمون إلا بإذنه. إخوة الإيمان، ونحن في هذه الليلة نعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة لما أنني قد سعدت في هذه الليلة بموكبة من أعلام حراج طريقة العربية والعالم الإسلامي. شرفت بفضيلة القارئ الطبيب أحمد دعينا خارج طريق العربية والعالم الإسلامي وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي والقارئ بالديوان رئاسة الجمهورية وكما وقارئ الصورة في مسجد سيدنا الإمام الحسين علي رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة. كما شرفت بفضيلة القارئ شيخ محمود إسماعيل الشريف قارئ إذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالمدرسة مركز كفر الزرق. وشرفت بفضيلة القارئ شيخ محمد حسن الخياط قارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسماعنا مركز فاقوس. تلاوة قرآنية تنقل لحضراتكم من داخل هذا السرادق المقام لملؤة السرادقات محافظة الشرقية إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس علي مقاولي أعمال الفراشة بمحافظة الشرقية تحت إدارة مهندس صوت أول وإمارة كهربائية حكي درويش السيد درويش بكفر الصقر واجب ضيافة محمد حافظ الدين دورفيها بكفر الصقر. التلاوة الآن لذلكم العمل القرآني والعلم الإذاعي الجديد وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الصورة في مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه في مدينة القاهرة والقارئ العام في ديوان رئاسة الجمهورية فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعيم. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم الحسنى الاستماع. I'm happy now. Oh, عليك يا دوب. ايوه حماد. قال أتم ربك فينا Yeah. Oh!

Thank you. يا حمار راحت عليك حتى راحت هي من اول مره هالك إن الله Amen. صدق الله.